يهم من حضري لا يهم من حضري دام أنا من ديرة العزك طري دام أنا من ديرة العزك طري ما يهم مني بدوي ولا حضري دام أنا من ديرة العزك طري الوفاء